أين كتب هذه غير موجودة في خط المعرفة؟ طيب. ومن ذلك الإخبار في بعض الآيات أنه العلي الأعلى وأنه فوق عباده وعلى عرشه، وفي بعضها أنه مع العباد أينما كانوا، وأنه مع الصابرين والصادقين والمحسنين ونحوهم. فعلوه تعالى أمر ثابت له وهو من لوازم ذاته، وذنوبه ومعيته لعباده لأنه أقرب إلى كل أحد من حبل الوريد. الله أكبر. فهو على عرشه علي على خلقه، وهو ومع ذلك فهو معهم في كل أحوالهم، ولا منافاة بين الأمرين، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع نعوته. وما يتوهم بخلاف ذلك فإنه في حق المخلوقين. وأما تخصيص المعية بالمحسنين ونحوهم فهي معية أخص من المعية العامة، تتضمن محبتهم وتوفيقهم وكلاءتهم وإعانتهم في كل أحوالهم، فحيث وقعت في سياق المدح والثناء فهي من هذا النوع، وحيث وقعت في سياق التحذير والترغيب والترهيب فهي من النوع الأول. ومن ذلك النهي في كثير من الآيات عن موالاة الكافرين وعن موادتهم. طيب. وعن موادتهم والاتصال بهم. وفي بعضها الأمر بالإحسان إلى من له حق على الإنسان منهم، ومصاحبته بالمعروف كالوالدين والجار ونحوهم. فهذه الآيات العامات من الطرفين قد وضحها الله غاية التوضيح في قوله: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. الآية. النهي واقع على التولي والمحبة لأجل الدين. المحبة معطوفة عليه. النهي واقع على التولي والمحبة لأجل الدين، والأمر بالإحسان والبر واقع على الإحسان لأجل القرابة أو لأجل الجيرة أو الإنسانية على وجه لا يخل بدين على وجه لا يخل بدين الإنسان. ومن ذلك أنه أخبر في بعض الآيات أن الله خلق السماوات. طيب قول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم بالدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. الفرق بين البر والإقساط: البر زيادة الفضل، والإقساط العدل. فمثلا إذا أحسنوا إلينا نحسن إليهم، إذا كان لهم حق نحسن إليهم. نعم. وأما الثاني: إنما أنهاكم الله عن الذين قاتلوكم الدين وأخرجوكم من دياركم أن تولوهم، ولم يقل أن تبروهم. حتى هؤلاء ربما يكون في الإحسان إليهم خير، لكنهم ليسوا كالأولين. والموالاة لجميع الكفار محرمة، والموادة لجميع الكفار محرمة. نعم. ها؟ مقسط. نعم. اسم الفاعل منه مقسط، وأما قسط يقسط فاسم الفاعل منه قاسط، وهذا الجائر. نعم. ما يجوز موالاتهم إذا كانت بدعتهم تكفرهم فهو ما يجوز. حكم الكفار النصارى نعم. ومن ذلك أنه أخبر في بعض الآيات أن الله خلق السماوات ثم استوى إلى السماء. خلق الأرض. أن الله خلق الأرض ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. وفي بعضها أنه لما أخبر عن خلق السماوات أخبر أن الأرض بعد ذلك دحاها. فهذه الآية تفسر المراد وأن خلق الأرض متقدم على خلق السماوات. ثم لما خلق الله السماوات بعد ذلك دحى الأرض فأوزع فيها جميع مصالحها المحتاج المحتاج إليها المصالح. نعم المصالح المحتاج إليها. فأودع فيها جميع مصالحها المحتاج إليها سكانها. ومن ذلك أنه تارة يخبر أنه بكل شيء عليم وتارة يخبر بتعلق علمه ببعض أعمال العباد وببعض أحوالهم. وهذا الأخير فيه زيادة معنى وهو يدل على المجازات على ذلك العمل سواء كان خيرا أو شرا. فيتضمن مع إحاطة علمه الترغيب والترهيب. ومن ذلك الأمر بالجهاد في آيات كثيرة. وفي بعض الآيات الأمر بكف الأيدي والإخلاد إلى السكون. فهذه حين كان المسلمون ليس لهم قوة ولا قدرة. يجوز يا الصواب الأكثر أم شر؟ نعم يجوز. نعم. ولا قدرة على الجهاد بالأيدي باليد باليد. والآيات الأخرى حين قووا وصاروا قووا ولا قووا؟ ها؟ أنت تقول رضوا ولا رضوا؟ رضوا. طيب وتقول رضي وقوي فإذا قووا. نعم. والآيات الأخرى حين قووا وصار ذلك عين المصلحة والطريق إلى قمع الأعداء. ومن ذلك أنه تارة يضيف الأشياء إلى أسبابها التي وقعت وتقع بها وتارة يضيفها إلى عموم قدره. وأن جميع الأشياء واقعة بإرادته ومشيئته قدره. فيفيد مجموع الأمرين إثبات التوحيد وتفرد الباري بإيقاع الأشياء بقدرته ومشيئته وإثبات الأسباب والمسببات والأمر بالمحبوب منها. نعم. والنهي عن المكروه وإباحة مستوى إباحة. وإباحة مستوى الطرفين. فيستفيد المؤمن الجد والاجتهاد في الأخذ بالأسباب النافعة وتدقيق النظر وملاحظة فضل الله في كل أحواله وأن لا يتكل على نفسه في أمر من الأمور بل يتكل على الله ويستعين بربه. وقد يخبر أن ما أصاب العبد من حسنة فمن الله وما أصاب من سيئة فمن نفسه ليعرف عباده أن الخير والحسنات والمحاب تقع بمحض فضله وجوده وإن جرت ببعض الأسباب الواقعة من العباد فإنه هو الذي أنعم بالأسباب وهو الذي يسرها. وأن السيئات وهي المصائب التي تصيب العبد فإنما أسباب التي تصيب العبد أو تصيب العبد إيش أسبابها من عندكم؟ وأن السيئات وهي المصائب التي تصيب العبد أسبابها من نفس العبد. فإنما أسبابها طيش فإنما أسبابها من نفس العبد وبتقصيره في حقوق ربه وتعديه لحدوده. الله وإن كان هو المقدر لها فإنه المقدر فالله وإن كان هو المقدر لها فإنه قد أجراها على العبد بما كسبت يداه. ولهذا أمثلة يطول عدها. السابقة هو أن القرآن جاءت فيه آيات ظاهرها التعارض يعني أن بعضها يعارض بعضا، وهذا شيء لا يمكن في القرآن ولا في صحيح السنة أن تتعارض النصوص، لأن الله يقول ولكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أما من عند الله فليس فيه اختلاف. والعلماء رحمهم الله يذهبون إلى الجمع بين هذه النصوص التي ظاهرها التعارض، إما باختلاف الأحوال أو باختلاف الأشخاص أو باختلاف الأسماء أو باختلاف الأمكنة. فهذه أربع حالات لا تعدو هذه الأحوال، يعني يكون هذا الذي ظاهر الاختلاف أنها تكون كل واحد منها تنزل على إيش؟ على حال أو في زمان، يعني في وقت دون وقت، أو في مكان أي في مكان بمكان، أو في أشخاص يكون هذا بالنسبة لشخص وهذا بالنسبة لشخص آخر. وقد ألف الشنقيطي رحمه الله كتابا سماه دفع إيهام الاضطراب في آية الكتاب، جمع فيه الآيات التي قيل إنها متعارضة، يعني إن ظاهرة التعارض، وجمع بينها. والجمع كما تعلمون قد يكون متكلفا وبعيدا وقد يكون قريبا حسب ما يوفق الإنسان له. والمهم أن لدينا قاعدة ثابتة راسخة، وهي إيش؟ أن القرآن لا يمكن أن يتعارض، لأن التعارض معناه دفع بعضه ببعض، وهذا لا يمكن لأنه كلام من عند الله عز وجل. ولكن ما ظاهره التعارض ينزل على إيش؟ على اختلاف الأحوال أو الأوقات أو الأماكن أو الأشخاص. نعم. والمؤلف رحمه الله الشيخ عبد الرحمن السعدي ذكر أمثلة كثيرة من هذا النوع، وذكر كيف يجمع بين هذه الآيات التي ظاهرها التعارض. هنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال رحمه الله تعالى القاعدة الثالثة عشرة. القاعدة الثالثة عشرة. ثالثة بنية فتح. القاعدة الثالثة عشرة طريقة القرآن في الحجاج والمجادلة مع أهل الأديان الباطلة. قد أمر الله بالمجادلة بالتي هي أحسن، ومن تأمل الطرق التي نصر الله المحاجة بها مع المبطلين على أيدي رسله رآها من أوضح الحجج وأقواها وأقومها وأدلها على إحقاق الحق وإزهاق الباطل على وجه لا تشويش فيه ولا إزعاج. فتأمل محاجة الرسل إيش؟ فتأمل محاجة الرسل مع أممهم وكيف دعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، من جهة أنه من جهة أنه المنفرد في الربوبية المتفرد المتفرد المتفرد يعني تفرد بكذا أي انفرد به لا لكنه يوصف به من جهة أنه المتفرد في الربوبية والمتوحد بالنعم وهو الذي أعطاهم العافية والأسماع والأبصار والعقول والأرزاق وسائر أصناف النعم كما أنه المنفرد لا عند المنفرد هذه كما أنه المنفرد بدفع النقم وأن أحدا من الخلق ليس يقدر على رفع ولا دفع ولا ضر ولا نفع فإنه بمجرد معرفة العبد ذلك واعترافه به لا بد أن ينقاد للدين الحق الذي به تتم النعمة وهو الطريق الوحيد لشكرها. وكثيرا ما يحتج على المشركين في شركهم وعبادتهم لآلهتهم من دون ربهم بإلزامهم باعترافهم بربوبيته وأنه الخالق لكل شيء والرازق لكل شيء فيتعين أن يكون هو المعبود وحده. فانظر إلى هذا البرهان كيف ينتقل الذهن منه بأول وهلة إلى أنه لا تنبغي العبادة إلا لمن هذا شأنه. طيب عندي إلى وجوب عبادة من هذا الشأن أحسن إلى وجوب عبادة من هذا الشأن إلى وجوب يرحمك الله إلى وجوب عبادة من هذا الشأن ها؟ من هذا الشأن كتبت واحدة كتابة واحدة وأظن الانتقال هذا واضح جدا. مثلا لو أن رجل يعبد صنما نقول له هل هذا الصنم هل أوجدك هل خلقك؟ سيقول لا. هل هو الذي يرزقك ويعافيك ويدفع عنك النقم؟ سيقول لا. من الذي يفعل ذلك؟ سيقول الله. فإذا قال الله فإذا قال إن ذلك هو الله قلنا إذن يجب عليك أن لا تعبد إلا الله ما دمت تعترف أن النعم التي أمدك الله بها والنقم التي دفعها الله عنك قبل أن تصيبك ورفعها عنك بعد أن أصابتك ما دمت تعترف أنها من الله فإن الواجب عليك أن لا تعبد إلا إياه. وأظن هذا واضح جدا. نعم. ولهذا يقول الله عز وجل أحيانا فأنى يؤفكون إذا ذكر إقرارهم بالربوبية قال فأنى يؤفكون أو فأنى يصرفون يعني كيف يصرفون عن الحق مع وضوحه. نعم. ذلك أن آثار ربوبيته ويجب الإخلاص له ويجاد المبطلين ويجاد المبطلين أيضا بذكر عيب آلهتهم وأنها ناقصة من كل وجه ولا تغني عن نفسها فضلا عن عابديها شيئا ويقيم الأدلة على وهذا أيضا من أسباب الإلزام بعبادته وحده يعني من وجوه الإلزام بعبادته وحده أن يقال هذه الآلهة التي تعبد هل هي تنفعك؟ شو الجواب؟ بل هي ناقصة هي بنفسها ناقصة. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له استمع إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. شوف نقص في القدرة زيادة على ذلك نقص في الضعف ما يستطيعون ولا يدافعون عنه أنفسهم وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه مع أن الذباب من أهون الحشرات وأحقرها ومع ذلك إذا سلب هذه الأصنام شيئا وأخذه منها ما استنقذوه منه. وهذا مثل عظيم إذا تأملته عرفت أن جميع ما يعبد من دون الله لا يستحق أن يكون ربا ولا معبودا. نعم. لا لا ما حاجة، هذا ظاهر من زيت الشيخ الله. نعم. ويقيم الأدلة على أهل الكتاب بأن لهم من سوابق المخالفات لرسلهم ما لا يستغرب معه، مخالفتهم لرسوله الخاتم مخالفتهم لرسوله الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء مصدقا لما سبقه من الرسالات التي مقصدها جميعا واحد، وهو فك أغلال التقليد عن قلوب بني آدم. هذه من البركة الطابع هنا، ولذلك مين عندنا. نعم. وهو فك أغلال التقليد عن قلوب بني آدم لينتفعوا بسمعهم وأبصارهم وأفئدتهم بالتفكر في آيات ربهم، فيعرفوا بذلك أنه أنه الإله الحق، وأن كل ما اتخذه الناس بوحي شياطين الإنس والجن من آلهة فلا يخرج شيء منها عن أن يكون أثرا من آثار هذه الآيات، وأن لذلك لا تليق بأي وجه لمشاركة ربها وخالقها في الإلهية، ولا ينبغي أن تعطى إلا حقها في المخلوقية والعبودية، وأن الخالق الذي ليس كمثله شيء هو المستحق لكل أنواع العبادة، وأن لا يعبد إلا بما أحب وشرع، وينقض على رؤساء المشركين ودعاة الباطل دعاويهم الباطلة وتزكيتهم لأنفسهم بالزور ببيان ما يضاد ذلك من أحوالهم وأوصافهم، ويجادلهم بتوضيح الحق وبيان براهينهم وأن صدقه وحقيقته وأن صدقه وحقيقته. وش عندك أنت؟ أنت مطبوع ولا الم... هذا مطبوع؟ إيه مطبوع بس ليس. إيه ظاهر مصور عليه. ما عندنا أصلا كلمة رسول ما هي موجودة. وأن صدقه وحقيقته تدفع بمجردها. يلا لرسوله وحقيقته رسوله ايش بعد وحقيقة هذا تشبه الزمن. يلا فماذا بعد الحق إلا طلع ها كيف هيب عندي الحق هذه من زيادة الضاب إنه مين بس أقول وأن جميع الشبه تدفع بمجردها جميع الشبه المعارضة له فماذا بعد الحق إلا الضلال. هذا اللي عندي ما هي موجودة هذه من كيس الأبطال. لا بين عبارات الشيخ بين شيخنا نعرف عبارته. نعم. وهذا الأصل في القرآن كثير وهذا بخط المؤلف. وهذا الأصل في القرآن كثير فإنه يفيد في الدعوة للحق فإنه يفيد في الدعوة للحق ورد كل باخل ينابيه. إيش؟ باطل. فإنه يفيد الدعوة للحق ويبين كل ما ينافي. ويجادلهم بوجوب تنزيل الأمور منازلها وأنه لا يليق أن يجعل للمخلوق العبد الفقير العاجز من كل وجه شيئا من حقوق الرب الخالق الغني الكامل من جميع الوجوه، ويتحداهم أن يأتوا بكتاب أو شريعة أهدى وأحسن من هذا الكتاب ومن هذه الشريعة وأن يعارضوا القرآن فيأتوا بمثله إن كانوا صادقين، ويأمر نبيه بمباهلة من ظهرت مكابرته وعناده فينقصون عنها لعلمهم أنه رسول الله الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، وأنهم لو باهلوه لهلكوا. وفي الجملة لا تجد طريقا نافعا فيه إحقاق الحق وإبطال الباطل إلا وقد رسمه القرآن على أكمل الوجوه. من جناء الله قد احتوى عليه القرآن. نعم. ها؟ إيه هل عندنا؟ احتوى. ها؟ لا عندي احتوى عليه القرآن. احتوى نسخة حضور. المباهلة هي مأخوذة من الابتهال إلى الله سبحانه وتعالى، وهي المبالغة في الدعاء، وصورتها أن يأتي المتخاصمان ويقول بعض لبعض لنتباهل، ونقول اللهم من كان منا كاذبا فعليه لعنة الله وما أشبه ذلك مما يدعون به على الكاذب. وقد أشار الله إليه بقوله قل يا الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. في الآية الثانية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل الله على الكاذبين. طيب الخلاصة هذه القاعدة في بيان مجادلة القرآن ومحاجته للمخالفين، وأنها من أبين المجادلات وأوضحها وأقومها حجة. ومن طريقة القرآن في المجادلة أنه يعدل إلى الطريق الذي لا نزاع فيه عن الطريق، يعدل إلى الطريق الذي لا نزاع فيه عن الطريق الذي فيه النزاع، حتى وإن أمكن إقناع الخصم بما فيه النزاع فإنه يدعه ويأتي بالطريق الواضح. مثاله محاجة إبراهيم الذي حاج إبراهيم في ربه، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، يعني فأنا مثل ربك كيف يحيي ويميت هذا الرجل الظالم؟ يقول إنه يؤتى إليه بالرجل مستحقا للقتل فيعفو عنه، وهذا على زعمه يحيى، ويؤتى إليه بالرجل غير جان على نفسه ولا غيره ولا يستحق القتل فيقتله، وهذا على زعمه إماتة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما ذهب يحاج في هذه النقطة، ولو حاجه إبراهيم لغلبه بلا شك، لأن هذا ليس إحياء ولا إماتة. غاية ما هنالك في المسألة الأولى التي استحق القتل بل المقتول أنه رفع عنه القتل، والذي أبقى الحياة فيه من؟ الله، لو شاء الله لمات. وفي الثانية أيضا غاية ما فيه أنه فعل سببا يقتضي أن يموت هذا الرجل فقط، ولا ليس هو الذي أماته ولا الذي أحياه. فبإمكان إبراهيم أن يجادل على هذه النقطة، لكنه عدل إلى أمر يفحمه ولا يستطيع التخلص منه، فقال له إبراهيم إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. مش قال؟ قال أجيبها الليل إن شاء الله نرجعه. ها؟ لا، بهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فهنا ينبغي عند المحاجة، خصوصا إذا عرفت أن الذي يحاجه لا يريد إلا أن ينصر قوله، ينبغي أن تعدل عن الطريق الذي يحتاج إلى جدل إلى طريق واضح ما يحتاج إلى جدل. حتى لو قلت أنا بحاجه لن يقذف لنا بهذا الحجة، يقول لا حاجة، ما دام المقصود الوصول إلى إفحام الخصم، فإذا أراد أن يسد علينا طريقا بإمكاننا أن نفتحه فلنرجع إلى إيش؟ إلى طريق آخر ما يستطيع أن يسده. نعم. لا، إفحامه معناها أن يصل به الأمر إلى التعب، ولهذا عندما يركض الواحد شو نقول؟ فحم. هنا. نعم. القاعدة الرابعة عشر، حذف المتعلق المعمول فيه يفيد تعميم المعنى المناسب له، وهذه قاعدة مفيدة جدا، متى اعتبرها الإنسان في الآيات القرآنية أكسبته فوائد جليلة، وذلك أن الفعل وما هو معناه متى قيد بشيء تقيد به، فإذا أطلقه الله تعالى وحذف المتعلق كان القصد من ذلك التعميم، ويكون الحذف هنا أحسن وأفيد كثيرا من التصريح بالمتعلقات، وأجمع للمعاني النافعة. أنت تقيد به، فإذا أطلقه الله وحذف المتعلق فعمم ذلك المعنى، فعمم فإذا أطلقه الله وحذف المتعلق فعمم ذلك المعنى. أو فعمم هنا هب عندك ما فيه. ويكون الحذف هنا أحسن. تكلمنا على نقطة فقروا اللي بعده مباشرة. ويكون الحذف هنا أحسن وأفيد كثيرا من التصريح. أفيد ولا أفوت؟ أفيد. إيه صح، لأنه من فاد يفيد، فقلت الناس هذا أفود من هذا خطأ. هنا ويكون الحذف هنا أحسن وأفيد كثيرا من التصريح بالمتعلقات، متعلقات بكسر اللام، وأجمع للمعاني النافعة، ولذلك أمثلة كثيرة جدا، منها أنه قال في عدة آيات لعلكم تذكرون، فيدل ذلك على أن المراد لعلكم تعقلون عن الله كل ما أرشدكم إليه، وكل ما علمكموه، وكل ما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، ولعلكم تذكرون فلا تنسون ولا تغفلون، فتكونون دائما متيقظين مرهف الحواس، تحسون كل ما تمرون به من سنن الله وآياته، فتذكرون جميع مصالحكم الدنيوية والدينية، ولعلكم تتقون جميع ما يجب اتقاؤه من الغفلة والجهل والتقليد، وكل ما يحاول عدوكم أن يوقعكم فيه. الشيخ حمد الله رحمه، مطرح التقليد هذا محارب جدا. وكل ما يحاول عدوكم أن يوقعكم فيه من جميع الذنوب والمعاصي، ويدخل في ذلك ما كان سياق الكلام فيه، وهو فرد من أفراد هذا المعنى العام، ولهذا كان قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يفيد كل ما قيل في حكمة الصيام، أي لعلكم تتقون المحارم عموما، ولعلكم تتقون ما حرم الله على الصائمين من قول الزور والعمل به ومن كل الأحوال والصفات السيئة الخبيثة، وتتقون وتجتنبون المفطرات والممنوعات، ولعلكم تتصفون بصفة التقوى، وتحصلون على كل ما يقيكم مما تكرهون، وتتخلقون بأخلاقها. أنا أرى أنكم الزيادات هذه تحط بين قوسين، ولا لا؟ لأن هذه فيها أشياء ما أدري. طيب، عندنا ولعلكم تتقون ما حرم على الصائمين من المفطرات والممنوعات. اي حسن نعم ولو يقع بالاصل ويصير الباقي قوص عليه. ها الان نخلي خالد تعرف كتب الشيخ بس كتب الشيخ ما في ان يقرا شاق يتقى المؤدين هي خصال التقوى وكذلك قوله إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون أي أن الذين كانت أي إن ها حنا ولا أنت أنتم عندكم صف محذوف من عندكم ولا من عندكم يعني أنتم مزيدين علينا ولا ناقصين حاولين كل أمر ها حطه بين قوسين الزود علينا حطه بين قوسين الزود علينا الزيادة علينا حطوها بين قوسين والنقص أخبرنا به لنمليح عليكم نعم المبادرة إلى المكان لا يوجب لهم المبادرة إلى المكان كعظمة الله وما يقتضيه المال وما تفيده التقوى وتذكروا عقابه ونكاله وتذكروا ما تفيده الذنوب من الذنوب والنقائص وما تسلمه من الكمالات فإذا هم مبصرون من أين أتوا من أين أتوا وهم مبصرون الوجه الذي فيه التخلص ويبصرون وجه الذي فيه التخلص من هذا الذنب الذي وقعوا فيه فبادروا بتوبة نصوص فعادوا على مرتبتهم وعاد الشيطان خاسئا مدحورا وكذلك ما ذكره على وجه الإطلاق عن المؤمنين وبلفظ المؤمنين أو بلفظ إن الذين آمنوا ونحو هذا ونحوها فإنه يذكر فيه جميع ما يجب الإيمان به من الأصول والعقائد مع أنه قيد ذلك في بعض الآيات مثل قوله قولوا آمنا بالله الآية ونحيها وكذلك ما أمر به من الإصلاح من الصلاة والإصلاح وما نهى عنه أخذنا من المدرسة ما قال وصل أخذنا عندكم زيادة وإلى بعد الصوم حطوا الزيادة بين قوسين يدخل فيه كل صلاح كما يدخل في الله كل فساد كل فساد وكذلك قوله إن الذين إن الله يحب المحسنين وأحسنوا للذين أحسنوا الحسنى الجزاء الإحسان إلا الإحسان يدخل في ذلك كله الإحسان بعبادة الخالق بأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك والإحسان للمخلوقين بجميع وجوه الإحسان من قول وفعل وجاه وعلم من قول وفعل وجاه وعلم ومال وغيرها وكذلك قوله تعالى ألهاكم التكاثر فحذف المتكاثر به ليعم جميع ما يتكاثر به يقصد الناس به المكاثرة من الرياسات والأموال والمياه والضيعات والأولاد وغيرها مما تتعلق به أغراض النفوس وينهيها عن طاعة الله وكذلك قوله والعصر إن الإنسان لفي خسر أي في خسارة من جميع الوجوه إلا من اتفق بالإيمان والعمل الصالح. شوف ولهذا قال لا في خسر, فجعل الخسر ظرفا له فيه, والظرف محيط بالمظروف, يعني أن الإنسان منغمس في الخسر والخسر محيط به من كل جانب. إلا من اتصف بهذه الصفات الأربعة, الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم. إلا من اتصف بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والصبر. وقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون, فذكر المسؤولين وأطلق المسؤول عنه ليعم كل ما يحتاجه العبد ولا يعلمه. وكذلك أمره تعالى بالصبر ومحث به بالصابرين ليعم كل ما يحتاجه العبد ولا يعلمه. ها؟ لا ولا عندي خطأ في كلمة كل. كل ما يحتاجه مكتوبة جميع, وهي ما تكتب جميع إلا إذا كانت شرطية. إذا كانت شرطية مثل كلما أرادوا أن يخرجوا منها يعيدوا فيها, كلما أعطي فيها وجد سألهم. أما إذا كانت كل بمعنى الإحاطة فإن كل تكتب وحدها وما وحدها. نعم تصير كل اسم وكل مضاف وما اسم موصول مضاف به. وكذلك أمره تعالى بالصبر ومحبته للصابرين وثناؤه عليه. طيب كل ما يحتاجه العبد ولا يعلمه من أمور الدنيا والآخرة هنا وثناؤه عليه وبيان كثرة أجرهم من غير أن يقيد ذلك بنوع ليشمل أنواع الصبر الثلاثة, ويصبر على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقداره مهمة. ومقابل ذلك ذمه للكافرين والظالمين والفاسقين والمشركين والمنافقين والمعتدين ونحوهم من غير أن يقيده بشيء ليشمل جميع ذلك المعنى. ومنها لا قوله فإن اصبرتم يشمل كل أصل, فإن خذتم فرجالا أو ركبانا يعم كل خوف. وقد يقيد ذلك ببعض الأمور فيتقيد به ما سبق الكلام لأجله, وهذا فيتقيد به ما سبق الكلام لأجله, وهذا شيء كبير. لو ذهبنا نذكر الأمثلة لطالت, ولكن قد فتح لك الباب فامشي على هذا السبيل المفضي إلى رياض البهيجة. المفضي إلى رياض البهيجة من أسلاف العلوم. القاعدة الخامسة عشر. ويلتحق بهذه القاعدة أن الحكم المعلق بوصف يدل على علية ذلك الوصف فيه. فمثل إذا قلت إن المتقين في جنات وعيون, أي أهل تقواهم أهل تقواهم, فالحكم المعلق بوصف يدل على علية ذلك الوصف لهذا الحكم, ويدل أيضا على أنه يعم بعموم هذا الوصف, وأنه يقوى كلما قوي ذلك الوصف ويضعف كلما ضعف. القاعدة الخامسة عشر جعل الله أسباب. طيب ومنها أيضا مما لم يذكر المؤلف لأنه أشار لأن الأمثلة كثيرة, قوله تعالى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. لم يقل أن ألم يجدك يتيما فآواك وضالا فهداك وعائلا فأغناك, لأن الذي حصل من هذا حصل له ولغيره, فإن الله تعالى آواه وآوى به أيضا. أولى آواه وآوى به, فهو فئة كل مؤمن, وهو ملجأ كل مؤمن فيما يقدر عليه. ووجدك ضالا فهداه وحده ولا هداه وهدا به؟ ها؟ هداه وهدا به. ووجدك عائلا فأغنى به وأغناه أيضا هو أغناه وأغنى به. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام للأنصار: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، ومتفرقين فألفكم الله بي. فهذا فائدة. لو قال فهداك: ألم يجدك يتيما فآواك، ووجدك ضالا فهداك، ووجدك عائلا فأغناك، صار مخصصا. فلما حذف المتعلق صار عاما. نعم. القاعدة الخامسة عشرة. إيه هذه مما فاسح الشيخ رحمه الله. القاعدة الخامسة عشرة. أي مثل كله. نعم. جعل الله الأسباب للمطالب العالية مبشرات لتقويم القلوب وزيادة الإيمان، وهذا في عدة مواضع من كتابه. فمن ذلك النصر. نعم. قال في مزين ذلك ملائكة: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. وقال في أسباب الرزق والمطالب. واضح إنها بشرى لهم بالنصر المستقبل، وكذلك تطمئن به قلوبهم في الحاضر. فإن الإنسان إذا